بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تناولنا في اللقاءات السابقة الحديث عن مذاهب العلماء في القياس، وقلنا بأن رأي الجمهور هو أن القياس حجة شرعية يجب علينا العمل بها، وأن هذه الحجة الشرعية أو الدليل الشرعي اللي هو اسمه القياس عليه أدلة. وتناولنا الدليل الأول وكان من الكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم تناولنا الدليل الثاني وكان من السنة، وهو قصة سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبي موسى الأشعري. وبقي معنا دليلان وهما دليل الإجماع ودليل العقل، تكلم عنهما بإذن الله سبحانه وتعالى. دليل الإجماع ذكره الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تبعا للجمهور، وهو من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يستدل لنا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فعلوا هذا، يعني قاسوا أحكام الشرع فيما لم يرد على ما ورد، وبعد أن قاسوا أحكام الشرع فيما لم يرد على ما ورد وأنهم استنبطوا أحكاما شرعية عن طريق القياس، لم يعترض واحد من بقية الصحابة، وبالتالي كان هذا إجماعا منهم رضي الله تعالى عنهم على أن القياس حجة شرعية. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال: الثالث أن أبا بكر قال في الكلالة أقول برأيي، الكلالة ما عدا الوالد والولد، والرأي هو القياس إجماعا. وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس وقال في الجد أقضي فيه برأيي، وقال عثمان إن اتبعت رأيك فسديد، وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد، وقال وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر. واعترض الخصم باعتراض فقال قيل ذموه أيضا، قلنا حيث فقد شرطه توفيقا. هذا الدليل اللي ذكره الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيتناول وقائع من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس باتباعهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، على اختلاف الروايات، لكن الحديث متفق على أنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فسنة الخلفاء الراشدين اللي هو فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان وفعل علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أتى بها المصنف هاهنا ليستدل بها على وقوع الإجماع من الصحابة، لأن هذا هو الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يحتج بفعلهم، اللي هما مش هيجيبوا الكلام من عنديتهم، وإنما يكون هذا الكلام مش اجتهاد، لا اجتهاد لا، ده هو مش مجرد اجتهاد عادي، لا ده اجتهاد مؤكد أنه عندهم عليهم أدل. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يستدل لك بإجماع مين؟ بإجماع الصحابة الذين لم ينكر واحد من العلماء حجيته. يعني العلماء رضي الله تعالى عنهم كما درست في الإجماع، من أنكر الإجماع يقول بأنه إجماع الصحابة حج، أو يقول إجماع الخلفاء الأربعة حج. فإجماع الخلفاء الأربعة حج عند منكر الإجماع، وإجماع الصحابة حج عند بعض من ينكر الإجماع بعد عصر الصحابة، لكن إجماع مين؟ إجماع الخلفاء الأربعة عنده حج. وبالتالي هذا الإجماع الواقع من الخلفاء الأربعة أو اتفاق الخلفاء الأربعة على هذا الفعل هو حجة عند كل المسلمين بخلاف الشيعة، تمام؟ هو حجة عند جميع المسلمين بخلاف مين؟ بخلاف مذاهب الشيعة. وبالتالي هذا الإجماع الذي يستدل به القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه هو إجماع يجب على الناس قبوله. حلو كده؟ فده قضية الاستدلال بالإجماع، والإمام البيضاوي هنا لا يستدل بإجماع عادي، لا، ده هو يستدل باتفاق الخلفاء الأربعة على هذا الفعل، وليس هذا فحسب، بل يستدل أيضا بدرجة ثانية من الإجماع، وهو أن الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لم ينكروا على الخلفاء الأربعة فعلهم بالقياس، وبالتالي لما لم ينكر الصحابة على هؤلاء الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان معناه إن ده إجماع سكوتي. طبعا سيأتي في كلام الشارح إن الإجماع السكوتي ليس حجة في جميع الأحوال. جميل. وبالتالي لازم نفهم الموضوع ده، لأن الموضوع يستدل بدرجتين من درجة الإجماع. درجة الأولانية إجماع الصحابة، والشيء الثاني اسمه الإجماع الإيه السكوتي، يعني الإجماع الأولاني إجماع الصحابة اللي هم الخلفاء الأربعة، والثاني إجماع بقية الصحابة على فعل الخلفاء الأربعة اللي هو عن طريق الإجماع السكوتي. ففي عندنا إيه هنا؟ إجماعي. الشارح يقول، وقوله الثالث أي الدليل الثالث على حجية القياس الإجماع، فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعا. طبعا هو ورد عن الصحابة رضي الله عنهم القياس، مش مجرد أنه ورد عن طريق سيدنا أبي بكر مثلا أنه مرة، وسيدنا عمر مرة، وسيدنا عثمان مرة، لا، هذه الأخبار مروية عن الصحابة بطريق التواتر. طريق التواتر ده اسمه التواتر، مش التواتر اللفظي اللي هو أبو بكر عمل فكل الناس نقلت عنه طريق التواتر، لا، ده اسمه التواتر المعنوي. التواتر المعنوي في القدر المشترك من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاسوا، والتواتر في القدر المشترك عن أن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا، معنى الكلام ده أنه هو إيه؟ أنه هو حجة يجب علينا أن نعمل به. فهو ورد إلينا هذا الإجماع منقول لنا بالتواتر، يعني أعلى درجات الإجماع. جميل؟ يقول فإن الصحابة تكرر منهم القول من غير إنكار فكان ذلك إجماع. بيانه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سئل في الكلالة، في قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية في أواخر سورة النساء، آخر سورة النساء، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها قيل له ما الكلالة في هذا، وفي الآية الثانية اللي هي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، اللي هي في آية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اللي هي في أول في أوائل سورة النساء. إيه هي الكلالة؟ سئل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فقال الكلالة ما عدا الوالد والولد. إزاي؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنها قال أقول فيها برأيي. سيدنا أبو بكر قال أقول فيها برأيي، فإن كان فإن يكن صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة ما عدا الوالد والولد. يعني إيه الكلالة ما عدا الوالد والولد؟ يعني الكلالة ديات في حالة الميراث الذي لا يوجد فيه والد، لأن الأب يحجب الإخوة إجماعا ويحجب الإخوة جميعا، ولا يوجد والد لأن الأولاد تحجب الإخوة أيضا. جميل. يبقى إذن لما يأتي واحد ويرث لا يرث ليس له أب وليس له أولاد، يعني أبوه ليس حيا وأولاده ما عندوش أولاد ماشي وله إخوة، يبقى ساعتها ده اسمه ميراث الإيه؟ ده اسمه ميراث الكلالة. جميل. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سئل قيل له ما الكلالة قال والله أقول فيها برأيي. طيب ما هو الرأي؟ الرأي هو القياس. الرأي هو القياس، ما معنى كلمة الرأي؟ جميل. والرأي هو القياس إجماعا كما قال المصنف. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ولى أبا موسى الأشعري البصرة وكتب له العهد أمره بالقياس فقال اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. قصة كتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيها أوامر تشريعية تنظيمية كبيرة في قضية الاستدلال بالأحكام الشرعية. يعني الكتاب الذي كتبه سيدنا أبي موسى، الكتاب الذي كتبه سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء في البصرة، كتب له العهد وكتب له كتابا قال له فيه اعرف الأشباه، من ضمن الكتاب بتاعه اعرف الأشباه والأمثال، فوقس الأمر بالأمر فإن يكن بالأمر فخذ بالأشبه وهكذا. فالمهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر هذا الكتاب، ذكر في هذا الكتاب أو ذكر في هذا الخطاب أصولا من أصول التشريع، ومن ضمن أصول التشريع الموجودة فيه القياس. وخد بالكم هذا الكتاب موجود في أول كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه. فلما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، يبقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر الناس بالقياس. وسيدنا عمر بن الخطاب لما صحابي يأمر صحابي بالقياس معنى كلام أنه هذا دليل شرعي. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سئل في الجد في مرات الجد فقال لهم أقول فيه برأيي، أقول فيه برأيي يعني الكلام ده أنه هو إيه هيعمل له قياس. طيب. وكذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال عثمان لعمر تمام إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي. إيه اللي حصل؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب في مسألة من المسائل وقال له والله إحنا في عندنا مسألة من المسائل جدت علينا، وسيدنا عثمان بن عفان حاضر، فسيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم جميل فبيقول له إيه؟ بيقول له إيه رأيك يا عثمان؟ قال والله إن من قبلك اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول في هذه المسألة بكذا، فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول والله أنا رأيي مخالف لرأي أبو بكر في هذه المسألة، فسيدنا أبو بكر سيدنا عثمان بن عفان بيقول له إيه؟ بيقول له والله إن اتبعت رأيك فسديد، يعني أنت شايف إن هو القياس في هذه المسألة إنه يمشي كذا ده صح مش غلط، لكن إذا مشيت على قياس من سبقك فنعم الرأي. ليه نعم الرأي؟ لأنه قياس من سبقه هذا حاز اتفاق الأمة، جميل؟ حاز اتفاق الأمة خلاص يبقى نعم الرأي أفضل من الرأي، لكن تقيس ثاني مش مشكلة ممكن تقيس ثاني عادي مش مشكلة خالص. لكن الشاهد في الموضوع إن سيدنا عثمان بن عفان يقول أيضا بالقياس، يبقى عندنا الآن قول سيدنا أبي بكر سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وجاء هو قول سيدنا علي بن أبي طالب. وقال علي رضي الله تعالى عنه اجتمع رأيي ورأي عمر في أمة في أمهات الأولاد أن لا يبعنا وقد رأيت الآن بيعهن. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول اجتمع رأيي، اجتمع رأيي يعني إيه؟ يعني قياسي. طيب سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه إيه اللي حصل منه؟ قاس. سيدنا زيد بن ثابت اختلف مع سيدنا عبد الله بن عباس في مسألة من مسائل المواريث، إن هو سيدنا زيد بن ثابت كان لا يرى إن الجد يرث ميراث الأب عند عدم الأب، وكان في نفس التوقيت يرى إنه ابن الابن عند أدم الابن بيورث زي الابن، تمام؟ فكان سيدنا عثمان بن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. طب ما هي زي دي، يعني ايه الفارق؟ يعني شوف هنا القياس من فعل الصحابة من فعل سيدنا عبد الله بن عباس، بيقول لك ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، يعني هو بيقيس الابن، بيقيس ابن الابن على الابن في المواريث باعتباره فرعا وارثا مذكرا في ايه؟ في الحجب، وبيعملوا في ايه؟ في حجب الحرمان، وبيعملوا ابن فين؟ في التعصيب، وبيعملوا كل حاجة عند عدم الابن بيعملوا ابن. طيب ابو الاب ليه ما تعملوش؟ طب ما هو هو ما هو ده بيدلي الى الميت بذكر من الاصول وده بيدلي الى الميت بذكر من الفروع، اذا كنت انت قست ابن الابن على الابن ليه ما بتقصش ابو الاب على الاب؟ جميل. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقيس الجدة على ابن الابن فين؟ في حجب الإخوة. جميل؟ إنه ابن الابن بيحصل منه هو الوقت لما نقول مثلا مات وترك أما جميل؟ وإخوة ذكورا وإناثا وابن ذكر، إيه اللي بيحصل؟ هو الأمة الأولى السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وجود الفرع المذكر فرع الوارث الفرع الوارث والباقي تعصيبا للابن والإخوة الأم محجوبين بالابن. جميل؟ طب لو ابن ابنه ما فيش ابن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بنقول للام السدس فرضا لوجود فرع وارث مذكر وابن الابن الباقي تعصيبا والاخوه الذكور والاناث دول ما لهمش اي حاجه، ليه؟ محجوبين بابن الابن. طيب ابو الاب اللي هو الجد ايه اللي بيحصل؟ الاب ايه اللي بيحصل معاه لما نقول مات وترك ابا واما واخوه ذكورا واناثا وابناء، ايه اللي بيحصل في الموضوع؟ هنقول للاب السدس فرضا لوجود فرع وارث وللأم السدس فرضا لوجود فرع وارث ولوجود عدد من الإخوة وللابن الباقي تعصيبا. ليه؟ محجوبين بالأب، مش محجوبين بالأب دي بس بنتا حط مكانه بنت، إيه اللي هيحصل؟ هيقول لك محجوبين بالأب، ما هو أب وأم وبنت، البنت لها النصف فرضا لانفراضها عن أخ يعصبها، وللأب السد وللأم الثلث، وللأب بقي تعصيبا، والإخوة ذكور والإناث محجوبين بالأب. طب الجد هنا دلوقتي سيدنا ابن عباس ليه ما بتحجبش به ده؟ طبعا انت درست في مسائل الجد والإخوة كلام غير كده ماشي، لأنه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يرى ان الجد والإخوة ما يحجبوش، سيدنا عبد الله بن سيدنا ان الجد ما يحجبش الإخوة، سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى ذلك. جميل، فقياس سيدنا عبد الله بن عباس هو فعل صحابي وحصل من الصحابة وما حدش أنكر عليهم، فكان ذلك إجماعا. طيب، وقاس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجد على ابن الابن في حجب الإخوة، وقال ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، فثبت صدور القياس بما قلناه وبغيره من الوقائع المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاند. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم كانوا بيقيسوا، ومش كده وبس، الخلفاء الأربعة كانوا بيقيسوا. وخد بالك انت دلوقتي ممكن تسألني سؤال، هو أبو بكر يقول رضي الله تعالى عنه أقول فيه برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول له قيس الأمر، إيه علاقة الرأي بالقياس؟ خد بالك انه كلمة الرأي لما تطلق في الاصطلاح الفقهي معناها القياس، مش معناها الرأي ده اللي هو أنا شايف، لأنه في ذلك الزمان ما فيش حاجة اسمها أنا شايف ماشي، ما بتلوش في ذلك الزمان باللي طالعين النهاردة بتوع أنا شايف ده خالص. يعني بتوع أنا شايف بتوع النهاردة دول مش هم نفسهم اللي بيقولوا أرى، لأنه أرى معناها قياس أقيسه. الرأي لما يقول سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمه أنه قاس أقول فيه برأيي، وسيدنا عمر ما يقول أقول فيه برأيي معناه أنها قاس، ولما سيدنا علي يقول اجتمع رأيي ورأي عمر معناها قياسي وقياس عمر، ده معنى كلمة أن الرأي هو القياس. ولذلك لما تعرف هذا المصطلح أن الرأي هو القياس، فكلمة الرأي في ذلك الزمان مش الرأي بتاع النهاردة، الرأي بتاع النهاردة ده اسمه تخريف. حلو، ولما نقول رأي العلماء ده معناها قول العلماء أو اختيار العلماء أو قياس العلماء، مهوش اختراع العلماء. لازم تفرق ما بين مصطلح العلم اللي موجود في كتب العلم وفي كتب التراث اللي بتقول لك كلمة الرأي، وبين كلام المحدثين اللي بيستخدموا كلمة الرأي ها هنا بمعنى تاني خالص. ولذلك لما تجد واحد من الناس يطلع لك كده مثلا عامل نفسه ان هو ما شاء الله السنة مقطع نفسها معاه، ويتكلم معاك ويقول لك هؤلاء يقولون بالرأي وهؤلاء أهل الرأي ويخالفون أهل الحديث ومش أهل الحديث، تعرف ان هو أصلا ما يعرفش حاجة لا في الرأي ولا في الحديث، وانه كلمة الرأي ها هنا معناها القياس فيما لم يرد فيه نص بس، فيبقى لا محدث سواء ممن يدعون الدفاع عن السنة ولا محدث ممن يدعون الخروج من الشريعة كلية يفهم معنى كلمة الرأي إيه، فلن تعرف معنى كلمة الرأي. الرأي ها هنا هو القياس، كل كلمة اسمها الرأي موجودة مروية عن الصحابة مروية عن العلماء مروية عن الأئمة الأربعة مروية عن غيرهم من العلماء، ده معناها إيه؟ معناها قياسهم واجتهادهم، والاجتهاد في الأساس قياس. لما تقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى وربنا يفتح عليك وتقرأ في رسالة الإمام الشافعي وتقرأ في الكتب المتقدمة في علم أصول الفقه تجد فيها أنهم يتكلمون في ذلك التوقيت أنه لا يقول قياسا إلا من بلغ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 شروط. لما تيجي تقارن هذه الشروط بشروط الاجتهاد تلاقي أن من يفعل القياس هو المجتهد مش حد تاني. طبعا الصحابة كلهم كانوا مجتهدين وهذا لا كلام فيه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أئمة الاجتهاد، والأئمة التابعين من بعدهم من عرفوا بالاجتهاد، والأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم كانوا من أئمة الاجتهاد، فده اسمه الرأي في الاصطلاح العلمي في الفقه الأصولي، مش الرأي بتاع الإيه بتاع المحتفين. أنا حبيت أنبهكم على هذا الإيه على هذا الموضوع. ونقل عن عمر أيضا أنه قال تمام. طبعا خد بالك إن هو سيأتي، أنا اللي بتكلم معك في دي برضو عشان خاطر تتبع الرأي المحدثين. خد بالك برضو إن المحدثين ده همت ماشي اللي طالعين النهاردة، يعني المحدثين اللي هم بتوع إيه اللي هم منكر القياس ومنكر الفقه، في ناس برضو كانت موجودة أيام تدوين برضو علم أصول الفقه برضو في المنكر برضو القياس بأدلة، يقول لك إيه؟ يقول لك الرأي ومش الرأي. مهم، هنقرأ في الاعتراضات. بيقول لك إيه يا سيدي؟ بيقول ولم ينكر أحد عليهم وإلا لاشتهر إنكاره أيضا. بيقول لك نقرأ هنا الكلام يقول الإمام السنوي يقول فثبت صدور القياس بما قلناه وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاند ولم ينكر أحد ذلك عليهم وإلا لاشتهر إنكاره أيضا فكان ذلك إجماعا. حلو كده خلص الإيه المسألة دي. تفتكر أننا في بداية هذا اللقاء قلت لك إنه خد بالك إنه هذا الإجماع الإمام البيضاوي بيستدل بإيه بنقطتين. النقطة الأولانية وقوعه إجماعا من الخلفاء الأربعة. الشيء الثاني أن سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا الإجماع. فهل الإجماع السكوتي حجة؟ لو تتذكر إن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أنكر الإجماع السكوتي، فإزاي الإمام البيضاوي هناك في الإجماع بينكر الإجماع السكوتي وهنا في القياس بيستدل بالإجماع السكوتي بتاع الصحابة؟ شوف يا سيدي بيقول لك إيه. فإن قيل الإجماع السكوتي ليس بحجة قلنا قد تقدم أن محل ذلك عند عدم التكرار فراجعه. ارجع للكلام في الإجماع هتلاقي أن الإمام البيضاوي لما أنكر الإجماع السكوتي أنكر الإجماع السكوتي لما واحد يفعل فعل وبعدين نستسكت، لكن لما تتكرر الواقعة من أكثر من واحد والناس تسكت معنى الكلام ده إن ده اسمه إجماع وأنه حجة. حل؟ طيب. يقول وهذا الدليل هو الذي ارتضاه ابن الوحاء ابن الحاجب اللي هو إيه فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيتاني وادعى ثبوته بالتواتر أنه ورد متواترا. طبعا التواتر قلت لكم ابن التواتر هنا مش تواتر لفظي، بمعناها انه ورد متواترا عن ابي بكر انه فعل وعن عمر انه فعل وعن عثمان انه فعل وعن ابن عباس انه فعل وعن علي رضي الله تعالى عنه انه فعل. لا ابدا، لا ده هو التواتر المعنوي من انه ورد من فعل الخلفاء الاربعه ومن فعل الصحابه. وادعى ثبوته بالتواتر وضعف الاستدلال بما عداه، يعني لم يرى ابن الحجر رضي الله تعالى عنه الاستدلال ببقيه الايه الادله. ماشي. قيل ذمه ايضا. هنا نتكلم فين؟ في اعتراض الخصم. اعتراض الخصم قال ايه؟ قال لك قيل ذموه ايضا. ايه اللي ذموه ايضا؟ قال لك والله انت بتروي لنا عن الصحابه. بتروي عن الصحابه. طب ماشي يا شيخ البيضان، بتروي لنا عن الصحابه. طب الصحابه هم كمان اعترضوا على القياس وورد عنهم انهم انكروا القياس، فكيف تستدل علينا بما انكروه؟ في عندنا دلوقتي احتمال الاثنين، اما ان تكون روايتك ايها البيضاوي ضعيفه، وإما أن يكون ورد عنهم القول به وورد عنهم إنكاره. معنى الكلام ده إن الاثنين متعارضان، وإذا تعارض الدليلان تساقطا، وطالما تساقطا نحن نبحث عن إيه؟ مرجح ونبحث عن دليل تاني خالص. شوف لنا دليل تاني غير ده عشان ده معارض بآخر ليه. جميل. بص يا سيدي يقول لك إيه؟ يقول لك قيل ذموه أيضا، أي لا نسلم أن الباقين لم ينكروا، فقد نقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مش نستدل بسيدنا أبو بكر أو سيدنا أبو بكر برضو يقول لك أنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي. يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها رأيه. طيب. ونقل عن عمر ربنه رضي الله تعالى عنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، آياتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وسيدنا عمر هو كمان بيقول. وعنه أيضا أنه قال إياكم والمكايلة، قال وما المكايلة؟ قال المقايسة. نهى عن القياسة. مش انتوا بتستدلوا بتقولوا عمر بن الخطاب بيقول لكم قس، بيقول للسيد موسى أبي موسى الأشعري قيس، لا أنا بقول لك إياكم والمقايسة. طيب. وقال علي كرم الله وجهه لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. حلو. استدل عن عمر سيدنا علي أهو سيدنا عليه. خد بقى عن سيدنا ابن عباس، يقول لك ابن عباس أنه قال يذهب قراءكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيه. طيب. الإمام البيضاوي استدلب قول بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس، المعترض أتى له باعتراض بالقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس. كيف نفعل؟ عندنا قاعدة تقول إنه إذا تعارض نصان فلا بد من التوفيق بينهما. توفيق بينهما إزاي؟ بأمور. تقول والله هذا في الشيء الفلاني وده يقص الشيء الفلاني، ده بتاع الحاجة الفلانية وده بتاع الحاجة الفلانية، وتقيم الدليل على ذلك. أنا ورد عني من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قاسوا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم دول أئمة هداة مهديين، والرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال أصحابي كالنجوم، وأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأنه صوب فعل الصحابة في كثير من الأمور. بمعنى الكلام ده أن احنا علينا أن احنا نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حلو، وهم قاسوا. وأنتم نقلتم لنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمورا أخرى بتقول أن الصحابة تقول لكم ما تقيسوش. يبقى إذن إيه العامل المشترك بين الصحابة الذين قاسوا ويجب علينا أن نتبعهم؟ أكيد إن هو قاسوا في أمور صواب. يبقى إذن إحنا نتبع القياس في الأمور الصواب. وهم لما ذموا إيه؟ ذموا القياس الذي لم يستجمع شروطه، اللي هو القياس الغلط. ده اسمه الجمع بين الأقوال. يبقى إذن كلام الصحابة هنا بيقول لك لما تقيس صح، وإياك واتباع القياس الخطأ. ده اسمه التوفيق بين الدليلين. بيقول لك يا سيدي، وأجاب المصنف بأن الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به، فلا بد من التوفيق بين النقلين. توفق بين النقلين الزعم البيضاوي قال: فيحمل الأول على القياس الصحيح والثاني على القياس الفاسد، توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروايتين. فإحنا عشان نجمع بين الروايتين نعمل إيه؟ لازم نقول والله الأولاني بتاع كذا والثاني بتاع كذا. عرفنا منين ان الاولاني بتاع كذا والثاني بتاع كذا؟ والله الاولاني بتاع القياس الصحيح عشان تقيس الصحابه، هتغلط الصحابه في القياس ما ينفعش. والقياس الثاني اللي ذموه القياس غير الصحابه اللي ممكن يغلط، يبقى اذا القياس الغلط ما ينفعش. يبقى ده بتاع شيء ده بتاع شيء. يبقى اذا حيث اتفقنا على انه هناك شروط للقياس الصحيح نعمل بها، وهناك احوال القياس الفاسد لا نعمل بها، بس خلص الموضوع. وبهذا ينتهي حديثنا عن الدليل الثالث، ويبقى معنا الدليل الرابع بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عنه في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.